إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد 300 على 1. كيف الموقف السابق؟ ما هو؟ شيخ، هو الموقف الحاسم تجاه المبتدعة. والحق عندنا على المبتدعة، كل من يتوسل فهو مبتدع، كل من يستغيث فهو مبتدع، بل يصل الحد إلى أن كل من لم يحرك إصبعه في التشهد يعني موقفا يعني لا يكاد يكون طيب يعني في هذا الأمر. نعم. فأصبح شيخ يعني أساس يعني في موقف الشباب هذا أنه الحدة يعني اتجاه القبورين، اتجاه المتوسلين، يعني حدة تامة. لأنه عندنا شيخ القبورين بصراحة يعني أمرهم واضح يعني وجلي، واستغاثتهم بغير الله يعني واضحة ولا يخفيها منهم أحد، بل ويعادون أهل السنة بها، بل حتى ويمكرون على أهل السنة أحيانا، وكما هو موجود الآن. وتسبب هذا يعني في مشاكل يعني. فعندما سمعوا هذه الفتوى، الحقيقة منهم من بقى يلتفت يمينا وشمالا، إلا أن الحمد لله يعني موقف أهل العلم عندنا كان واضحا، وفهموا مرادك شيخ بالله، فالحمد لله وضحوا الأمور. على كل حال بارك الله فيك. وفيك بارك الله شيخ. هذا الذي تذكره بالنسبة لبلادكم، البلاء عام في كل بلاد الدنيا هكذا، يعني أهل البدعة يخاصمون أهل السنة وينبذونهم بكثير من الألقاب السيئة، ولا يكتفون بذلك بل يتقاولون عليهم الأقاويل ويفترون عليهم الأكاذيب. في سوريا هكذا كنا، وهنا لا نعدم أن نجد أيضا من يرمي أتباع السنة أو السلفيين بما نجد فيهم. لكن الذي أريد أن أقوله بالنسبة لإخواننا في الغيب الذين يعيشون في العراق أو في غيرها من البلاد، هؤلاء لم يتصلوا مع الألباني كثيرا، لا شخصيا ولا علميا، وإنما التقطوا منه بعض الفتاوى أو بعض التسجيلات، أو قرأوا له بعض الكتب والرسائل والمجلدات، لكن ما أخذوا عنه المنهج السلفي العام. فإذا ما سمعوا مثل هذه الفتوى ظنوها شيئا جديدا. أنا أفتي بهذا منذ كنت في سوريا، والعداء على أشده بيننا وبين أهل البدعة. ثم إذا كانوا هم يعني يعادوننا ولا يحاولون الاقتراب منا والإسلام يجمعنا جميعا، فلا ينبغي أن نكون مثلهم، بل ينبغي علينا أن نكون خيرا منهم. فنحن دعاة هدى ودعاة إلى الخير، ندعوهم، فمن استجاب فبها ونعمة، ومن أبى فإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. ولذلك فأنا في كثير من محاضراتي وكلماتي أقول هؤلاء المبتدعة أو هؤلاء الضالون هم بحاجة أن نشفق عليهم وأن نرحمهم أكثر مما أن نعاديهم وأن ننتقم منهم، ذلك لأنهم مرضى، مرضا روحيا إذا صح هذا التعبير. خلاصة أنه هذا ليس شيئا جديدا. أخونا هذا كما ترون يسجل يعني ما قل وكثر من كلماته كما ترون. فعنده أشرطة عديدة جدا تدندن كلها حول الإشفاق على هؤلاء المبتدعة وعلى أن الصلاة خلفهم جائزة بالشرط الذي ذكرته آنفا ما داموا في دائرة الإسلام، أما إذا خرجوا عنها فإلى جهنم وبئس المصير. هذا رأينا ليس حديثا أبدا، لكن قد يكون حديثا بالنسبة لمن بلغه حديثا. نعم نعم شيخ، الحق الكلام عن الجهاد الأفغاني يعني لم يصلنا الحق من كلام يعني جنابك إلا قبل شهر ونص أو شهرين أو شهر يعني، ونحن من سنين نفتي بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. وكان الحقيقة يعني أنا أقول شيخ أنه الأخوة الذين تربوا يعني على فتواك أو كتاباتك الحقيقة كانوا يفتقرون إلى هذا الأمر، وحتى عندما وصلت الفتية لم تحرك فيهم يعني ساكنا أو شيئا لا يرى على وجوههم أثر ذلك. فالحق نريد يعني أمرا في ذلك يعني أو توجيها خاصا إلى الحقيقة إخواننا بصورة عامة هناك ويعني هؤلاء بصورة خاصة يعني. أنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لا أعتبر نفسي زعيما ولا مرشدا ولا رأي جماعة أو طائفة أو حزب، إنما أنا طالب علم كما ترون، وإذا اقتنعت بشيء نشرته بين الناس، وكلنا كما جاء في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا معرض للخطأ كما جاء عن بعض السلف ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأنا كثيرا ما أسأل فأجيب، لكني ما نصبت نفسي يوما آمرا لأحد بأمر يصدر مني، وإنما أقول هذا حكم الله، فمن اقتنع به وجب عليه اتباعه، ومن كان عنده أصوب منه فليأتنا به. ولذلك الكلمات التي قيلت في مناسبة الجهاد يوجد عديد من التسجيلات عند الأخ هذا وغيره، ليس عندي شيء جديد في الموضوع على حد قولك أنه يعني تصدر أمر، لست بالذي يأمر وإنما أنا أفتي فقط. هل فتي شيخنا بالوجوب؟ وهل نحن هل نعم بالوجوب لكل من يستطيع؟ فهل نحن نأتم شيخنا؟ كل من استطاع، كل من استطاع فهو آفي. وكثيرا ما نسأل أسئلة تتفرع عن هذا الحكم، ألا نستطيع أن نحدد لكل فرد هل هو يجب عليه أو لا يجب؟ لأن الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. رب إنسان يكون وحيد أبويه وهو قوي البنية ولا عذر له، لو كان ليس له أبوين

بعده بارك الله فيك شيخ وفيكم. شيخ يعني ان شاء الله يعني لبيان بعض الامور عندنا في الساحه هناك في العراق. يعني يوجد يعني فرق ظهرت تدعي السلفيه, يعني تدعي السلفيه وتدعي انها من هم من اهل السنه والجماعه, ولكن اول ما يعني ما فعلوه هو اسقاط اهل العلم, اسقاط اهل العلم اي انه اسقاط الشيوخ عندنا اللي هم الحق معدودين على عد الاصابع او اقل او اقل من هذا. فاول ما فعلوا انه لا يؤخذ منهم فتيا ولا يؤخذ منهم علما, وهؤلاء لا يمثلون اهل السنه ولا الجماعه وليس هم من اهل الكتاب والسنه. والذي يدعي هذا هو شخص معروف النسب اولا, وليس له باع في العلم, وانما هو كما يقولون افندي. نعم شيخ. وكون له طائفه وكون له جماعه, والحقيقه ظاهر يعني ظاهر غايته هو تأخير الحق يعني خطى إن شاء الله مضي أهل السنة والجماعة في باب الدعوة إن شاء الله هناك. هذا أول يعني أول ما ظهر من خلال حق دعوته. نعم شيخ. فهؤلاء يعني حق لهم مكتبا أيضا هناك لطباعة الكتب, وهم يطبعون حق, ولا ندري لماذا هذا الاختلاف. يقولون الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس لا يمثل السلف, لا يمثل السلف, ويطبعون له كتبا كثيرة. والمكتبة اسمها مكتبة التراث, ورأيت كتابا هنا في الأردن في إحدى المكتبات. نعم أخي. نعم يطبعون رسالات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, يطبعون هذه, لكن لا ندري ما الغاية من هذا الأمر. هل إنه منفعة مادية كما هو ظاهر طبعا الانتفاع المادي من هذا, لأن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هناك أسرع رواجا, ولا ما أن تنزل في السوق إلا وتنفذ. هذا الأمر واضح وظاهرنا. فالحق أردنا أن يعني نبين هذا الأمر, وهذه يعني غاية هذه الطائفة. وحتى يعني تسمى شيخ, تسمى هنالك جماعة فائز هكذا يعني. فائز. نعم هو اسمه هذا. اسمه فائز. نعم شيخ. أي. اسمه فائز. قديش عمره؟ والله عمره شيخ تقريبا عمره لا يتجاوز 40 سنة. لا يتجاوز 40 سنة, وهو موظف مهندس. نعم. لكن حق دعوته لا يعني لا يأخذ بها إلا من هو متهور. وهذا الحمد لله يعني يعني يعني يظهر على أتباعه أنهم ناقصي عقل وعلم, والحمد لله لكل من يتأمل حالهم يرى هذا. طيب منذ متى بدأ هؤلاء يظهرون في المجتمع العراقي بدعوتهم؟ منذ عام بس, عام أو عام ونصف. طيب هل يعني لهم شعار معين أو عقيدة يتميزون بها؟ مثلا تسمع بجماعة الهجرة, بجماعة التكفير, بجماعة الجهاد. نعم. في شيء من هذه المعاني ولا؟ لا شيخ, هم الحقيقة متخصصين للعراق فقط والله أعلم. لا بأس, لكن نعم شيخ. إيش شعارهم يعني؟ الحقيقة لم يظهروا إلا عندما بدأ الحقيقة المسلف يظهر. ظهر هؤلاء ضدهم شيخ. نعم

أهل الرأي والعلم الذين حوله، ثم بعد أن يستشيرهم إما أن يعمل بمشورتهم وإما أن يعمل برأيه واجتهاده. وهناك تعبير عصري يقول: الشورى هل هي ملزمة أم هي معلمة؟ والجواب: هي معلمة وليست بملزمة. فهمتني؟ نعم. ألو، وليست ملزمة. فهمتني يا أخي؟ الله يهديك. نعم. هاد غيره. سؤال رابع يدور حول الانتخابات، وما حكمها شرعا؟ لا يوجد في الإسلام انتخابات، وإنما يوجد الشورى. وهناك سؤال يعني خامس والأخير إن شاء الله، يعني إني عامل في شركة، وعندما يعني أقبض المال في آخر السنة يعني نملة صكوك، يعني ما حكم الصكوك البريدية يعني شرعا؟ ما فهمته. يعني ما حكم الصكوك البريدية شرعا؟ يعني أنت يا أخي ذكرت الشركة ثم اختصرت الكلام وسألت عن الصكوك البريدية، فماذا تعني بالصكوك البريدية؟ يعني في آخر الشهر عندما العامل يقبض المال يجب عليه أن يملأ يعني صكوك بالمبلغ الذي يقبضه ثم يدفعه يعني لشركة ثم يقبض المال. فهل هذا يعني الصكوك ما حكمه شرعا؟ هل جائز؟ نعم. يحبب الثاني خليكم على ورقة. لا، سؤال عجيب يعني. الذي يفهم من كلامك يا أخي أن الموظف في الشركة لا يستطيع أن يأخذ راتبه الشهري إلا بأن يقدم صكا، أهكذا تعني؟ نعم. ها؟ نعم. هل هناك يعني أيوة يعني ما حكم هذه الصكوك يعني شرعا؟ سجل هذا سؤالك في ورقة، أضفه إلى السؤال السابق وسجله في ورقة وأوضحه حتى نستطيع أن نجيبك عليه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوي الروح ما شاء الله. هو يظهر أنه يسجل الجواب شيخ. ما ليش ما يهمنا، لكن هو يسجل السؤال. يلا يا أبو ليلى، الساعة 11:30. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مساكم الله بالخير يا شيخنا. مساك الله بالخيرات والبركات. طمنا عن صحتكم. الحمد لله رب العالمين بخير. أعانك الله. أحفظك. وبارك الله في عمركم. الله يجزيك الخير ويتقبل منك. آمين يا رب العالمين. كيف حالك؟ الله يكرمك يا شيخي، بدنا تكون أنت بخير. الله يبارك فيك، أنا بخير إن شاء الله وإياكم. ما دمت أنت بخير نحن والحمد لله بخير والحمد لله. وهي الأخت باتت يعني بنية صيام قضاء عليها. إيه؟ لكن الآن هي مترددة بأن تكمل هذا اليوم. ليش؟ ليس لشيء. هي تصوم قضاء مما عليها. نعم. طيب وتحرير؟ نعم يا شيخنا. وماذا تعني بالتردد الذي عرض لها؟ يعني تقول لا للشيء، يعني الآن أنا مترددة بالنية إن هل أكمل هذا الصيام أو أفطر هذا اليوم؟ لا، معناها مش مترددة في النية، مترددة في المثابرة على الصيام ولا تفطر. أي نعم، هيك يعني يفهم منها. أي نعم، هي نعم تقول هكذا، يعني مش مترددة في نيتها. نعم، نيتها كانت صحيحة وشعورها كان صحيح. نعم، الآن مثل بيقول بيقدم رجل وبتأخر أخرى، هل تظل صائمة أم تفطر؟ أي نعم هكذا. أي نعم هكذا. طيب الآن فهمنا أنه في عندها تردد، فما هو السؤال؟ هل هو تعني يجوز أن تفطر أم لا، أم تعني أنه هذا التردد يفسد عليها صومها أم لا؟ ماذا تعني بالسؤال؟ أحسنت يا شيخنا، الاثنتين يعني. بارك الله فيكم وفيك بارك. أما ترددها هل تفطر أم تمضي في الصيام، فذلك لا يفسد عليها صومها. نعم، هذا الجواب عن الاحتمال الأول. نعم، أما الجواب عن الاحتمال الآخر وهو هل يجوز لها أن تفطر أم لا يجوز، الجواب لا يجوز، لأن الجواز خاص في النوافل وهي تقضي ما كتب الله عليها، ولذلك فيجب عليها أن تستمر في صيامها وأن ترفع عن نفسها ترددها، والله يتقبل منها إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. نفترض أنها أفطرت، ماذا عليها؟ عليها إثم كبير كما لو أفطرت في رمضان. نعم، عليها أن تقضي ذلك اليوم مرة أخرى. أي نعم، يعني يومين تقضي، اليوم الأول عن الأول واليوم الثاني عن اليوم التالي اللي ترددت فيه. لا عليها بس يوم واحد بس، هي اليوم اللي أفطرته لا سمح الله بتكون آثمة. نعم أيوة، لكن ما بيكون قضيت ما عليها من ذاك اليوم. أيوة، أبقي هذا في ذمتها. نعم، وجزاك الله خيرا يا شيخنا. إياك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.